عشان كده مصر كلها عندها نقص فيتامين دي، لان احنا كلنا ما بناكلش دهون الحمد لله. احنا بناكل جبنه قريش وبناكل زبادي يوناني ومش عارف بذور ايه، احنا ما بناكلش الصح. اي فات مهم بالنسبه لحضرتك اللي هو مصدر رئيسي للكوليسترول، اللي هو عندك بعافيه، اللي عنده حصوات في المراره، اللي عنده حصوات في المراره، افراز الكوليسترول عنده قليل وامتصاصه للاكلات حتى قليل. فعشان كده ارجوكوا يا جماعه الفات ضروري لصحتكم. اي حد يقول لك اصل انا مانع فات عشان ببني ايه، الكلام ده هكس. حضرتك عايزه مني ايه؟ انت بتسمعيني عشان انا كلامي مختلف. استاذه ميرفين بتقول الدكاتره ماشيين على انهي منهج؟ على منهج امريكاني. وحضرتك ماشي على انهي منهج؟ لا المنهج ده بتاعي انا اللي هكتب في الكتب بعد كده يا استاذه. خلاص؟ وانا سبق وقلت انا ترند جديد وكلام جديد، بس هو كلامي هو الصح. بصوا هقول لكم حاجه كويس ان انتم معايا هنا، لو لقيت التحاليل بتاعت العيانين اللي ماشيين بنظام غذائي ومنعين الدهون، ال دي ال عندهم في السماء. اهو اهو، ويا رب تعرفوا تقروا انتوا الكلام ده. اهو ادي تحليل اهو، ال دي ال كام؟ خلاص؟ وادي واحدة تانية اهي، ال دي ال بتاعها، لا ده مش ده ال دي ال، ده البرولاكتين عالي، لا مش ده، التاني فين؟ اهو اهو، ادي ال دي ال بتاعها اهو. خلاص ال دي ال ده انا هحكي لكم قصته الحلقه اللي جايه او المره اللي جايه، لان ال دي ال مبدئيا كلمه ال دي ال هم كاتبين عليه ايه؟ بص حضرتك هو بتاع المعمل بيكتب هنا ايه؟ ال دي ال كوليسترول دار، كاتب بايديه دار. خلاص الكلام ده طبعا كلام زبالين، انا اسف انا المفروض ما اقولش كلمه زي دي، بس كلمه ال دي ال لو دينستي لايبوبروتين، لو دينستي لايبوبروتين او اللايبوبروتين او البروتينات الدهنويه قليله الكثافه. الاتش دي ال هاي دينستي لايبوبروتين يعني هاي دينستي، يبقى اللايبوبروتين او البروتينات الدهنويه عاليه الكثافه. مفيش كلمة كوليسترول في الحوار. الكوليسترول في المركب ده جواه، بس ده مش كوليسترول. ده اسمه ال دي ال لو دينسي لايبوبروتين، اتش دي ال هاي دينسي لايبوبروتين. المرة الجاية هشرح لكم دول، لأن دول انفولفد في السكر. مفيش عيان سكر والال دي ال عنده مش عالي. مفيش عيان سكر والال دي ال عنده ماهوش عالي. بس. اللي نازل البطن من غير ترهل الدايت. مفيش تمارين بتعملها. لو في حته ريزيستنت مقاومه للنزول مع الدايت تتحقن. الميزوثيرابي يجيب نتيجه كويسه، الاجهزه كافيتيشن كرايو يجيب نتيجه كويسه، تشفطيها عند بتاع تجميل يجيب نتيجه كويسه. خلاص؟ عندك حصوه في المراره بس مش باكل، باخد علاج، باخد رواكول ملوش لازمه، السمنه البلدي تمام شغال، بس الدقيق يتمنع. الدقيق يتمنع. خلاص ممنوعاتنا بسرعه، الدقيق بكل منتجاته، صودا بكل منتجاته لحد البيريل، الخضار الني كله ما يتاكلش، اللبن والزبادي والرايب والحاجات الكفته دي ما تتاكلش، البيض وخصوصا المسلوق. انا متشكر قوي على وجودكم معايا النهارده، ميرسي على تعاونكم ومتابعتكم ليا، ميرسي اكتر واكتر واكتر للناس كلها اللي بتشجعني. ال دي ال 131 مش بطال يا احمد، مش بطال، هينزل كمان شويه، هينزل هينزل. بالمناسبه عشان خاطر الكلمه دي مستفزه، بص حضرتك بتاع المعمل كاتب ايه؟ وعايز اقول لكم كلمه ثانيه، الدكتور طول ما بياخد معلوماته من مندوب الادويه يبقى مش دكتور. انا ليا عندي حاجه اسمها مركب انجريدينت، ليا حاجه اسمها كيميكال فورمولا، انا بقى اللي اقرر بنشتغل بيها ازاي، مش شغل بتاع الصيدلي ولا مندوب الادويه. انا ده شغلي يا عم. خلاص دهون على الكبد. بص حضرتك كاتب هنا على ال دي ال كوليسترول دار صح؟ الغريبه بقى ان الكوليسترول الدار ده حضرتك حاطط له لور ليميت، يعني تكتب عليه هنا من اكتب عليه هنا ايه؟ من 60 ل 130. طب لو هو اصلا دار انت حاطط له ليه لور ليميت؟ حاطط له ليه لور ليميت؟ عشان ايه لور ليميت؟ ما هو لو سيم منزل بيه لحد الزيرو، ما تنزلني بيه لحد الزيرو، لا هو مش دار ولا حاجه، هو اللي مش عارف يوظفه. ال LDL مش دار، ال LDL مش دار، ال LDL مش دار من هنا لحد السنه الجايه. التوست الاسمر اللي هو بالرد، التوست بالرد خلاص، مش حبوب سبع حبات والكلام ده. خلاص يا جماعه انا بشكركم على وقتكم. يا رب تكونوا استفدنا حاجه النهارده. وزنك ثابت عشان خاطر انت كبدك بدهني، الوزن الثابت كبد دهني، الوزن الثابت كبد دهني ماشي. 65 مش بطال، بس انت ستيل عندك اعراض، يبقى لسه ما خفتيش. توست الرز غلط، مفيش حاجه اسمها لا دقيق رز ولا دقيق محدش سالني الاسئله دي بعد اذنكم. لا دقيق رز ولا دقيق لوز ولا دقيق بتنجان ولا دقيق ذره، محدش يقول اي دقيق. انا قلت نوع توست واحد بس بالرده لحد ما الناس بتتحسن واشوف نتائجها الاول. وزي ما قلت انا نصايحي فور فري، بقولها عادي ما عنديش مشكله. ده حتى اللي بيجي يتعالج معايا بياخد نفس النصايح دي، ما بتزيدش سنتي خلاص. لكن روشتة ما بكتبش روشتات. اللي يقول لي حاجه تضيع حاجه، لا، امنع الاول اللي انا قلت عليه وبعد كده اقول لك حاجه تساعدك. لكن ما فيش حاجه اسمها اديني دواء يحسن اعصاب طرفيه. كان مصر اتحسنت، مصر عندها كلها فيتامين بي 12 فوق ال 2000، يعني فوق المستوى النورمال اصلا بكتير، ومع ذلك اعصابك كلها بايظه. ليه؟ لان اللي بيغطي اعصاب حضرتك الكوليسترول اللي انا قلت عليه. بص، السلك الكهرباء ده، سلك الكهرباء ده خلاص، سلك نحاس وحواليه بلاستيك، صح؟ البلاستيك ده عازل فبيزود سرعه التوصيل بتاعته، غير ان هو عازل السلكين لما يخبطوا ببعض ما يلمسوش. اللي بيحصل ان الكوليسترول عرى العصب بتاعك. عشان نعمل له رابنج عايز فيتامين بي 12، صح؟ بس لو مفيش كوليسترول هلف ايه؟ مش هلف حاجه، صح ولا بالصح؟ يبقى الاول اغذيه كوليسترول، الاول اوفر الماتيريال اللي هعملها راب اللي هلفها خلاص، وبعد كده ادي فيتامين بي. لكن انت عندك فيتامين بي معدي ال 2000 واعصابك كلها بترعش، انا اسف خلاص. الرجاله سرعه القصف، ضعف الانتصاب، الحياه المنويه، كلهم اكل، ما تاثرش في حق نفسك. اشوفكم على خير. تاكل ايه؟ لا، لسه الاكل كتير. كل توست وجبنه مطبوخه، كل توست وبطاطس، كل رز وبطاطس، كل رز وكوسه. انا ما متفكش من حاجه، ما تقوليش ناكل ايه. اللي يقول لي ناكل ايه، انت مش عايش عشان تاكل. الناس اللي ماشيه معايا بقى لها شهور عارفين كويس قوي ان النهارده الاكل بالنسبه لهم حاجه مش مهمه. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال، قال موسى اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما قالوش اتينا غدا، انا اصل الساعه 4 العصر فهنفوت وجبه، فالوجبه الجايه هاكل. ما قالش كده، قالوا انا تعبت خلاص هات ناكل. الاكل عند الجوع، الشرب عند العطش، انتهى الكلام. اي كلام تاني فاكس، اي كلام تاني واقع، اي كلام تاني ملوش اي اثبات. معنى ان حد يقول لي هم بيقولوا، طب انا كمان بقول خلاص. واللي عاجبه ده يمشي عليه، واللي عاجبه ده يمشي عليه خلاص. العدس، العدس في العموم اسوأ الاكل خلاص، اسوأ الطعام ماشي. وانا قلت برضه استشهدت بالايه الكريمه، لكن العدس والبقوليات كلها متعبه خلاص. وسيدنا موسى ساعتها اما قالوا له ايه، يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ادنى وخير، ما قالش الذي ادنى والذي هو افضل، لا، الادنى، ادنى الطعام بقلها وقثائها، قثاء التو خيار، فومها توم، عدسها بصلها خلاص. الطعام اللي هم بدلوه كان عيش، وانا بديلكم عيش توست. ما حدش يقول كلامي شبه كلام فلان، ولا كلامي شبه الكيتو، انا لا بتاع كيتو ولا بتاع كلام علاني خلاص. ما حدش يقول لي ليه، معلش، اللبن والزبادي ممنوعين نهائي، جسمك غير مهيئ لهضم الكاسين، الكاسين ممنوع، ولا حد يقول لي لاكتوز فري ولا سكيمد ميلك، ولا يقول لي لبن اللوز ولا لبن لا، ولا دقيق الشعير لا. هو توست واحد انا قلت عليه. انا مش راجل، مش خبير اغذيه، بس انا خلاص بخلص لكم الكلام بتاعكم سهل، وسهل وجباتك سهله، اكلك سهل، خفوا ايديكوا عن جسمكم. اكلك اهم حاجتين، العيش اللي احنا قلنا عليه بالرده والرز، بمعنى كده مش ماشي كيتو. اكلك في الحبوب، البيض المسلوق لا، البيض كله لا اصلا خلاص. اشوفكم على خير. بكره ممكن نكمل كلامنا على ال دي ال والاتش دي ال ومدخلنا للسكر. اشوفكم على خير، وربنا يا رب يشفي كل مريض.